إذاعة البرنامج الثقافي تقدم أطباء لكن أدباء. أطباء لكن أدباء، برنامج خاص، تأليف أمير محمد نبيل، إخراج رضا الجبري. إن العلاقة بين الطب والأدب علاقة حميمة، ومنذ أقدم العصور فكلاهما فن. فالطب هو فن مداواة جراح الجسد وآلامه، كما أن الطب النفسي يتعامل مع ما يصيب النفس البشرية من متاعب وأسقام في دوامات الحياة ومصاعبها. أما الأدب فإنه فن المشاعر، هو فن استلهام القرائح للتعبير بالكلمات عن انتكاسات الإنسان وأحلامه. وإذا كان حديثنا الليلة عن الطب وعن علاقته بالأدب، فإن الأمر قد يطول الحديث فيه والمقام قد لا يتسع، غير أننا عمدنا إلى أن نطرق بعض الأبواب التي لعلها تفتح لنا طرقا تساعدنا في مهمتنا الشاقة. فما أصعب أن يقال إن المرء أديب طبيب، ما أصعب أن يكون مشرة الجراح هو في ذات الوقت قلم الفنان. ولكن يبدو أن المتعة التي تعود على الأديب من ممارسة الطب أو على الطبيب من ممارسة الأدب تغري بالدخول إلى هذا العالم الغامض المليء بالأسرار والحكايات والغرائب. فنحن أمام أكثر النفوس البشرية ثراء، أمام من يحمل على كاهله عبء معالجة الجسد والنفس وعبء الارتقاء بالمشاعر والأرواح. إن للطبيب، أي طبيب، تركيبة نفسية من نوع خاص تكونت به بعد أن بدأ في دراسة الطب وبعد أن مارس المهنة واحتك بالمرضى، فهو يعرف عن المريض الكثير من أسرار جسده ونفسه مما قد لا يعرفها المريض ذاته. أتاح العلم للطبيب هذا، فالسماعة كأداة من أدوات الاختبار الكثيرة لدى الطبيب تكون هي أو غيرها بمثابة المفتاح الذي يحاول أن يفتح به باب هذا الجسد المريض، ومن ثم يتعامل مع الداء بالتشخيص ثم العلاج حتى يصل بالمريض إلى درجة كبيرة من الارتياح والاسترخاء والثقة. ولما كان من الضروري أن يتمتع الإنسان، كان طبيبا أم غير طبيب، بقدر ما من التذوق الجمالي والإحساس بالتناسق والتماسك والتلازم في الكون والحياة والإنسان وغيره من الكائنات، فإن الطبيب ينفرد دون غيره بطاقة إنسانية متميزة تظهر في حركات أنامله خلال إجراء العمليات الجراحية أو في محاولة استكشاف الداء وتشخيص المرض والرفق بكل من يترك بابه من مستنجد أو ملهوف. والعلاقة الإنسانية بين هذا الطبيب وبين مريضه علاقة من نوع فريد، حيث تتميز بالعديد من الصفات التي تجعلها مختلفة عن غيرها من العلاقات بين البشر. فأولا هي علاقة تغلفها سرية تجعل من الطبيب شخصا يؤتمن على الأسرار، أسرار الجسد والنفس، لأن الإنسان لا يريد أن يفتضح سره كمريض بين غيره من البشر الأصحاء، وبالتالي يكون دور الطبيب علاجي بأدوات الطبيب وأساليبه العلمية وشق الصداقة، الذي يستلزم أن يكون الطبيب كالصديق الكتوم الحريص على راحة صديقه المريض وحفظ أسراره والائتمان عليها. وثانيا، يظهر في هذه العلاقة عامل خطير جدا يقوم به شيء يسمى الألم. هذا الشيء الذي يبدأ مع جسد الإنسان في شكل ضيف غير مرحب به، ثم يتحول إلى منغص للحياة ومكدر لصف النفس فضلا عن الجسد. إن الألم يصبح بعد فترة عدوا للإنسان المريض، عدوه الأول والأساسي في حياته. فعندما يبرح الألم بالمريض تطرأ على هذا الإنسان تحولات غريبة خلقها الله فيه، فهو الإنسان الذي وصفه الله في القرآن بأنه إذا مسه الشر كان يئوسا وهلوعا. ولا شك أن الأمراض من الشر ولو كان شرا ظاهريا. إن المريض هنا تتقلب نفسيته ويتلهف للتخلص من ألمه ويفعل من أجل ذلك أي شيء. وهنا يظهر دور مهم للغاية للطبيب الذي مكن الله له قدرة علمية اكتسبها بالدراسة فضلا عن صفاته الشخصية، حيث يمتزج الاثنان في نفسية الطبيب وعقليته ليصبح كائنا ذا قدرات ميزه الله بها عن سائر البشر، وجعله سببا لإنقاذ الملهوف اللاجئ الذي قد ينفق كل ما يمتلك من أجل تخفيف آلامه. ويكون للطبيب كلامه، لفتاته، ابتسامته، تفاؤله، وكل ما يأتي به من تصرفات محل اهتمام المريض وانتباهه الشديد. هذا المريض اللاجئ الملهوف يتأثر بطبيبه الإنسان أيما تأثير. إن الطبيب يعرف في الغالب كيف تسير حياة جسد المريض أو هذه النفس السقيمة، وتنشأ علاقة روحية خاصة بين الشخصين الطبيب والمريض، هي نفسها العلاقة بين الصديق وصديقه، الذي إذا ما ارتاح أحدهما نحو الآخر صارحه بأحزانه وآلامه، ويكون الصديق صدوقا عندما يستطيع أن يصل لدرجة تخفيف الألم، ليس فقط بالدواء المادي وإنما بالتفاؤل ومحاولة الحد من المعاناة. وإذا جئنا إلى نفسية الطبيب ذاته، فإنه بهذا الوصف يكون إنسانا ذا طبيعة خاصة، فقد علمته الأيام كيف يتعامل مع آلام الجسد البشري والنفس البشرية، فأصبح بالتالي يدرك في البشر أشياء قد لا يدركها غيره من الناس، وأصبح يفكر بنفسية جماعية، وربما يكون جسد الوطن وما يصيبه من أسقام أهم ما يشغل بعض الأطباء الذين أوتوا ما لم يؤته غيرهم من الأطباء. فهؤلاء أصحاب نفوس عظيمة تفكر للوطن، للإنسانية، للبشر جميعا. هم يشعرون أكثر من غيرهم بآلام الناس وتطلعاتهم، تلك التطلعات التي قد لا تتعدى أحيانا لقمة العيش وراحة البال لدى كل محتاج من المحتاجين إلى المال أو إلى الدواء. هؤلاء هم أطباء ولكن أدباء. وفي تحليله للعلاقة النفسية بين الأدب والطب وأثرها في النفوس البشرية، يقول الدكتور طه حسين: إن جزوة الأدب يذكيها ويقويها أن تجاور العلم في بعض القلوب والعقول، فتستمد منه قوة وأيدا ومضاء قلما يظفر بها الذين يفرغون لتنميق الكلام ويصرفون عن حقائق العلم صرفا. وأي فنون العلم أجدر أن يفقه الناس بالحياة ومشكلاتها، وما تكلف الأحياء من ألوان العناء من الطب. فالطبيب يخالط الإنسان مخالطة قد لا تتاح لغيره من أصحاب العلم، يخالطه صحيحا ويخالطه عليلا، ويبلو ألم جسمه وآلام نفسه أصدق البلاء وأعمقه، ويفتح له ذلك أبوابا من التفكير تنتهي به أحيانا إلى الفلسفة العليا، وتنتهي به أحيانا أخرى إلى الأدب الرفيع الذي يحسن فيه الانسجام بين الحس الرقيق والشعور المرهف والعقل المفكر، ويتيح له ذلك كله قدرة على التصوير الفني لحياة الناس وما يزدحم فيها من الألم والأمل ومن السخط والرضا ومن الحزن والسرور. قلما يتاح لغيره من الناس، وربما منحه قدرة أخرى على فهم الملكات الإنسانية ورد أعماله وما يختلف عليه من الأحداث وما يكون لهذه الأحداث من تأثير فيه إلى أصولها ومصادرها التي أنشأتها وصورتها تصويرا لا يحسن فهمه إلا من يعرف دقائق النفس والجسم جميعا وما يكون بينهما من توافق أحيانا ومن تخالف أحيانا أخرى. وإذا أتيح الفن الأدبي للطبيب امتاز أدبه بالدقة والصدق وتجنب الألفاظ العامة المبهمة والعبارة التي تبهر الأسماع ولكنها لا تصل إلى القلوب ولا تحصل في العقول شيئا. وإذا استعرضنا تاريخ الطب في العالم لوجدنا أن هناك أطباء كثيرين شغلهم الأدب وشغلتهم الكتابة في الفنون الأدبية المختلفة من شعر وقصة ومسرح مثلا، عن التفرغ التام لمهنة الطب، بل قد تميزت كتاباتهم في كثير من الأحيان بالسلاسة والدقة في تحديد الألفاظ ومدلولاتها، مما جعلهم يتفوقون كما قال الدكتور طه حسين عن غيرهم من الكتاب، ولا يقلل هذا من أقدار غير الأطباء من الأدباء. فالأمر هنا يتعلق بتأثير المهنة ودقائقها على كتابة الأديب المطبوع، وعلى ما يمكن أن تؤول به إليه. فقد يستطيع الأديب أن يمارس مهنته كطبيب ويجعل الأدب مجرد هواية، فيقرأ ويكتب في أوقات فراغه، لكن البعض لا يمكنهم ذلك، ويضطرهم عشق الأدب إلى هجران الطب نهائيا في بعض الأحيان. إن أديبا إنجليزيا كبيرا هو سومرست موم، والذي ولد عام 1874 وعاش حياة حافلة بالأعمال الأدبية الرائعة التي خلدته، وذلك بعد وفاته في عام 1965. كان طبيبا في بداية حياته، وكان يعاني من العثمة منذ طفولته. وقد سأله أحد الصحفيين يوما في ندوة كان يحاضر فيها سومرست موم ويتحدث فيها عن تجاربه في الكتابة وخبراته في الحياة: سيدي الكاتب والأديب الكبير سومرست موم، ما هو الحادث الذي ترك أثره في حياتك أكثر من غيره؟ إنني لا أنسى هذا ما حييت، فقد كنت أعالج أحد المرضى عندما كنت طبيبا شابا في الثلاثين، وكان مريضي هذا أستاذا جامعيا، وما كدت أنتهي من الكشف عليه حتى جلست أشرح له مرضه وأصف له الدواء. ولكنني لا أدري لماذا وجدت صعوبة كبيرة في الكلام هذا اليوم. حقيقة كنت أعاني دائما من العثمة، ولكنني أحسست يومها بأن مقاطع الكلمات قد توقفت تماما على لساني، وأحسست بالعرق يتصبب على جبيني، وحرت ماذا أفعل. وأخيرا أمسكت بقلمي ورحت أكتب كل شيء عن هذا الداء الذي أصابه، وتاريخ إصابته به، ووسائل علاجه، وطرق الوقاية منه. وأمسك الأستاذ بما كتبت وراح يقرأ، وفجأة توقف عن القراءة وقال لي وهو يبتسم: عظيم عظيم، أنت لست بطبيب يا سيد موم. نعم لست بطبيب، أنت رجل أديب. أنصحك يا بني بأن تتجه للكتابة مباشرة. نعم، فالقلم صناعتك. وفي تلك الليلة عدت إلى بيتي لأكتب أول مقال عن قصتي مع الأستاذ، تلك القصة التي غيرت مجرى حياتي كلها. ولقد كان للعرب منذ مئات السنين نصيب موفور من الأطباء الأدباء الذين امتهنوا الطب، لكنهم كانوا في كتاباتهم العلمية أدباء على درجة كبيرة من الدراية بالأساليب الأدبية وأسرارها. وقد وضع كثيرون منهم كتبا في اللغة والأدب والفلسفة بالإضافة إلى مؤلفاتهم العلمية. وقد يعود هذا إلى مناخ الثراء الأدبي الذي ساد عصور ازدهار الأدب العربي القديم، حيث كان على طالب عالم في ذلك الحين أن ينال قسطا كبيرا من المعارف الأدبية واللغوية والدينية قبل أن يدرس في تخصصه العلمي في أي مجال آخر، مما ترك أثره واضحا جليا في كتابات الأطباء العرب في القرون السابقة. وتبرز لنا أمثلة كثيرة في هذا الشأن، مثل الرازي وابن سينا والزهراوي والمجوسي وابن بطلان وابن الهيثم وابن رضوان وكثيرين غيرهم ممن وضعوا تاريخ الطب العربي مسطورا بأقلام أطباء أدباء ممن تأثرت كتاباتهم الطبية كما أسلفنا بقراءاتهم الأدبية، فخرجت هذه الكتابات ممتعة أعانت كثيرا من الدارسين الأوروبيين فيما بعد على فهم هذه الكتابات والاستفادة منها في سلاسة ويسر كبيرين. ومما يدل على ذلك أنه جاء في مقالة وضعها ابن ماسوي رئيس بيت الحكمة الذي أنشأه الخليفة العباسي المأمون، إن الحقيقة في الطب غاية لا تدرك، والعلاج بما تنص عليه الكتب دون إعمال الحكيم الماهر رأيه أمر خطير، وينبغي على الطبيب أن يوهم المريض دائما بالصحة ويرجيه بها، وإن كان غير واثق بذلك فمزاج الجسم تابع لأخلاق النفس، وإن استطاع الطبيب أن يعالج بالأغذية دون الأدوية فقد وافق السعادة. ومنذ بدايات القرن العشرين ومع نشأة الحركات الأدبية الجديدة في العالم العربي عامة وفي مصر بصورة خاصة، كان على كل مثقف بصرف النظر عن تخصصه العلمي فضلا عن الأدبي أن ينال حظا وافرا من الاهتمام بشؤون الكتابة والإبداع الأدبي. ونعود للدكتور طه حسين كي نعرف رأيه في هذا الموضوع. كنا نعجب فيما مضى بطائفة من الكتاب المجودين في الغرب لم يتهيأوا للأدب عن عمد ولم يجعلوه غاية، وإنما أنفقوا جهدهم كله في درس الطب والتخصص فيه، وفرض الأدب نفسه عليهم فرضا، فبرزوا فيه أي تبريز. ثم رأينا هذه الظاهرة نفسها تمس بعض أطبائنا، فينشأ منهم شاعر بارع كالدكتور إبراهيم ناجي رحمه الله، وينشأ منهم الكاتب المتفوق الذي يتاح له من صفاء الذوق ونفاذ البصيرة وسعة العلم والفقه بأسرار الحياة، فيخرج في اللغة العربية كتبا أقل ما توصف به أنها تجمع بين الروعة والمتعة وتغني حاجتنا إلى القراءة التي تلذ القلب والعقل جميعا كالدكتور محمد كامل حسين. Thank you. وبرز من بين هؤلاء الأدباء الأطباء ثلاثة أشخاص لم تتمكن مهنتهم من أن تصرفهم عن الأدب أو تشغلهم عنه بعد أن ملك عليهم حياتهم. وهؤلاء الثلاثة هم الطبيب الشاعر إبراهيم ناجي، والطبيب القصاص يوسف إدريس، والطبيب الأديب المفكر مصطفى محمود. أما إبراهيم ناجي فقد كان يطلق عليه لقبان اشتهر بهما، هما شاعر الأطباء وطبيب الشعراء، وقد قال عنه الدكتور علي محمد الفقي: كان الدكتور ناجي يدعو إلى مرحمة النفوس ويعالج أدواء المشاعر والآلام، وقال ما قال بغير صلف أو كبرياء، وترك ميراثا شعريا يتأسى به المحزونون ويناجي به كل ذي قلب، ويفتح به مغاليق الأمور ويشرح صدر من أعيته الحيل. يا نداء كلما أرسلته رد مقهورا وبالحظ ارتطم، وهتافا من أغاريد المنى عاد لي وهو نواح وندم. رب تمثال جمال وسنن لاح لي، والعيش شجو وظلم. ارتمى اللحن عليه جاثيا ليس يدري أنه حسن أصم. يقول الشاعر دكتور إبراهيم ناجي عن علاقته بالشعر وأثره عليه كإنسان: الشعر عندي هو النافذة الذي أطل منها على الحياة وأشرف منها على الأبد، هو الهواء الذي أتنفسه، هو البلسم داويت به جراح نفسي عندما عز الأسى، هذا هو شعري. ولد إبراهيم ناجي في آخر يوم من أيام عام 1898، ولذلك غالبا ما يقال إنه من مواليد عام 1899، وقد شب في منزل يشجع القراءة، وكان يجمع هذا المنزل شأن منازل مثقفي ذلك الزمان بين كتب التراث العربي والأدب الإنجليزي والفرنسي، ومن ثم فكان من المتوقع أن يتجه الصبي بعد الابتدائية عام 1911 إلى الدراسة الأدبية، وهذا ما حدث وهو في مدرسة التوفيقية الثانوية. غير أنه اتجه في آخر لحظة إلى دراسة الطب، ويتفق معنا الشاعر الدكتور إبراهيم ناجي في أن الطب ليس ببعيد عن الأدب والأدباء، فيقول في رده على من أدهشه اجتماع العلم والفن في شخص واحد يشرح للناقدين كيف اتفق الطب واتفق الشعر: والناس تسأل والهواجس جمة، طب وشعر كيف يتفقان؟ الشعر مرحمة النفوس وسره هبة السماء ومنحة الديان، والطب مرحمة الجسوم ونبعه من ذلك الفيض العلي الشان. ومن الغمام ومن معين خلفه يجدان إلهاما ويستقيان. لم يتوقف دكتور إبراهيم ناجي في أثناء دراسة الطب عن القراءة والكتابة في ألوان الأدب خصوصا الشعر، وبدأ ينشر بعض القصائد التي تدل على موهبة صادقة، وسرعان ما تمكن من الجمع بين ممارسة الطب وكتابة الشعر، وكان مثله الأعلى هو الشاعر شوقي، بالإضافة إلى إعجابه الشديد بكل من الشريف الرضي وخليل مطران. ولم يكن ناجي في كل الأحيان راضيا عن هذا الجمع بين الطب والشعر، فقد كان ينقم أحيانا على مهنته الأساسية الطب، لأنها تصرفه عن التفرغ للقراءة والإبداع الأدبي في بعض الأوقات، وعن إطلاق العنان للخيال كي يحلق في سماواته ويربطه بمعاناة المعذبين على أرض الواقع الصعب، فيقول: ما أظلم القدر، فقد شاء أن أكون طبيبا، وليس بالطب من حرج، وإنما الحرج أن يكون الخيال مركبا في طبيعة إنسان، فإذا بالقدر يواجهه بالواقع ويصدمه. ويضيف الدكتور ناجي قائلا: وإنما الحرج أن تراه يلائم بين الضدين ويوفق بين النقيضين، وأخيرا يلتفت فإذا نفسه أشلاء، وإذا الذبالة تحترق والزيت ينضب، وإذا معين القوة قد أشرف على الزوال، وإذا الجبار قد مزق أوصاله ذلك النضال العنيف من الغرائز والقدر، بين الميود والصروف، بين الخيال والمادة، بين الوهم والواقع، بين الروح والجسد. ويقول النقاد إن دكتور إبراهيم ناجي تأثر برومانسية تشارلز ديكنز الروائي الإنجليزي الشهير في قصته ديفيد كوبرفيلد، وأن هذه القصة أثرت على حياة الشاعر دكتور إبراهيم ناجي، فطبيعة ناجي تتدفق خيالا وعاطفة وتأثيرا، أما عمله فمادي واقعي يعتمد على الأجسام وعللها وأدوائها. وكان إبراهيم ناجي الطبيب الشاعر من الأعضاء المؤسسين لجماعة أبولو برئاسة أمير الشعراء أحمد شوقي، وكان يتميز كما سبق أن ذكرنا باتجاهه الوجداني الغلاب، الذي تأكد عندما أصدر أول ديوان له عام 1934. وكان الذي كتب مقدمته هو الأديب الراحل أحمد الصاوي محمد، الذي رحب بانضمام ناجي إلى ركب الشعراء المحدثين، ولفت نظره ونظر جيله بكونه طبيبا وشاعرا فذا في نفس الوقت. ومما يجدر بالبحث والتحليل في شخصية ناجي الطبيب الشاعر هو تعامله مع المعارك الأدبية والنقدية، فقد أثرت آراء النقاد في زمن ناجي أثرت عليه أيما تأثير، وخصوصا رأي الدكتور طه حسين الذي عاب على الشاعر أنه هين لين في شعره الذي يتسم ببعض التكلف والحرص على الوزن والقافية. أما عباس محمود العقاد فقد اتهم بأنه سرقه سرقات أدبية لا تغتفر، ووصفه بأنه عاشق تقليدي. وما كان من ناجي ذي القلب الرقيق والضعف البشري في ظاهره إلا أن أقسم على أن يطلق الشعر والأدب طلاقا بائنا لا رجعة فيه. أثرت فيه آراء كبار النقاد حتى كادت أن تهزم نفسه وتزرع في قلبه جراحا لا تندمل، رغم أنه استعاد قوته بعد ذلك واستكمل مشواره الشعري. ولقد كانت لإبراهيم ناجي كتابات في الطب والقصة والدراسات الأدبية، ولكن شعره طمس ذلك كله، وأصبح الناس لا يعرفون عن إبراهيم ناجي سوى أنه شاعر الأطباء وطبيب الشعراء الذي قال في أشهر قصيدة له والتي غنتها الراحلة العظيمة أم كلثوم، وهي قصيدة الأطلال: أعطني حريتي أطلق يدي، إنني أعطيت ما استبقيت شيء، آه من قيدك أدمى معصمي، لما أبقيه وما أبقى علي، ما احتفاظي بعهود لم تصنها، وإلى ما الأسر والدنيا لدي. وكما تبدى لنا من الأبيات السابقة دقة الألفاظ وجمالها وانتقاء الشاعر لها بمنتهى الحرص والعذوبة، فلنستمع لأبيات أخرى تؤكد لنا ذلك، حيث يهيم شاعرنا الطبيب مع شعرة واحدة نالها من شعر محبوبته فجعلته كالطفل الذي يفرح بشدة كلما نال شيئا يحبه ولو كان قليلا. وشعرة خطفتها كأنني قطفتها، ملكت ملك الدهر وحدي حينما ملكتها، إذا الرياح نازعتني أمرها ضممتها بقبضتي خائفا، إذا اعتدت رددتها، وفي مكان ليس في بال جرى خبأتها، خبأتها حتى إذا جن الهوى رأيتها، حبستها قرب عيوني إن أشى نظرتها، كأنما في بصري ومقلتي أخفيتها. هذه لدي صورة من حالتي جلوتها. Thank you. كانت نفس الشاعر إبراهيم ناجي قلقة بالحب الذي لا يملك فيه من أمر نفسه شيئا غير اللهفة والرجاء والدموع. إنه يصف نفسه وحياته فيقول: إني امرؤ عشت زماني حائرا معذبا، عشت زماني لا أرى لخافقي منقلبا، مسافرا لا قوم لي، مبعثرا مغتربا. ويقول الشاعر إبراهيم ناجي في القصيدة نفسها وهو يصف موقفه من الحب كموقف فراشة تحترق بالجمال والصبا: فراشة حائمة على الجمال والصبا، تعرضت فاحترقت أغنية على الربا، تناثرت وبعثرت رمادها ريح الصبا. أمشي بمصباحي وحيدا في الرياح متعبا، أمشي به وزيته كاد به أن ينضبا. ويصف إبراهيم ناجي حيرته وعذابه، ويجعل من هذا وذاك شفيعا إلى حبيبه الذي يرضى منه بالطغيان والبكاء والسهر وكل شيء سوى الهجران. في هذه القطعة القوية الصادقة من الشعر يقول: أنا وحدي في البيد حيران هائم، متى تذكر القفار الغمائم، رحمة يا سماء إن فمي جف وحلقي عن الموارد صائم، غاض نبع المنى ولم يبق حتى ومضة الحلم في محاجر نائم. أيها الطاعم الكرى ملأ جفنيك وجفني من الكرى غير طاعم، ابكني واستبد بي واقض ما شاء لك الحسن فيا واظلم وخاصم. غير هذا النوى فإن لياليه ظلال من المنايا حوائم. ويعود الدكتور علي محمد الفقي إلى القول عن ناجي الأديب الطبيب فيقول: كان ناجي يتخذ من الطب مهنة حنان، فإذا جاءه مريض حوله سريعا إلى صديق وحبب إليه الأدب حتى يجعل منه آخر الأمر أديبا، وإذا كان المريض فقيرا أعانه كقصته مع المريض الذي أعطاه جنيها ثمنا لغذائه. كانت عيادة ناجي الطبية تقع في حي من الأحياء الشعبية في القاهرة، وكان أكثر مرضاه من العمال والفقراء والمحتاجين ومن أهل الفن، وكان بهم عطوفا بارا لا يأخذ من كثير منهم أجرا، بل كان يعطي بعضهم ثمن الدواء. وجاءه يوما مريض تبدو عليه الحاجة ولا يبدو عليه المرض، وكشف عليه الدكتور إبراهيم ناجي فاحصا مدققا فلم يجد به مرضا ما. فلما انتهى من فحصه قال له ناجي: ليس بك مرض ولا تحتاج إلى دواء، كل ما تحتاجه أن تأكل فرخة أو فرختين، فخذ، خذ هذا الجنيه واشتري به دجاجا تأكله. وخرج المريض شاكرا، ثم لقيه بعد أيام فاستوقفه وسأله: كيف حالك الآن؟ لعل الفرخة نفعت صحتك. فأجابه المريض على الفور: إني لم أشتري بالجنيه فراخا، بل دفعته أجرة لطبيب آخر كشف علي وشخص مرضي. وكان ناجي يروي هذه القصة وهو يتفجر بالضحك من كل قلبه. وقد تعرض لناجي الكثير من الحاقدين الذين اتهموه بأنه ليس بطبيب وليس بشاعر، وكلا الاتهامين باطل، فناجي جدير بأن يكون طبيبا يعالج القلوب والأجسام، بل هو أسمى من ذلك، ولكن الغيرة القاتلة تعمي صاحبها فيتهم من يتهم بالزور والبهتان. وبعد أن اشتدت بالشاعر الطبيب إبراهيم ناجي ألام مرض السكر وذات الرئة، جاءت وفاته عندما كان يستمع إلى دقات قلب مريض فهوت رأسه، وسكت ذلك النغم الحزين إلى الأبد. وكان ذلك في إحدى ليالي شهر مارس عام 1953. وهوى نجم الشاعر الرومانسي، وانطفأ ذلك النور المتوقد بعد أن أضاء عالم الأدب بفنه ونتاجه وعبقريته، ولم يبكي عليه إلا قلة من تلاميذه الأوفياء. ويبدو أنه أحس بنهايته ورثى نفسه من قبل أن يرثيه النعاه، ولم تفارق النغمة الحزينة شعره من بدايته إلى نهايته. ووصف حاله كما رآها بقوله: حان الوداع، ففيما تنتظر؟ نزل الستار وأقفر العمر، هو مسرح وانفض ملعبه، لم يبق لا عين ولا أثر، ورواية رويت وموجزها صحب مضوا وأحبة هجروا، عبروا بها صورا فمذ عبروا، ضحك الزمان وقهقه القدر. وننتقل الآن عزيزي المستمع إلى طبيب وأديب آخر، إنه عالم متميز عن عالم أي أديب غيره، ينفرد أدبه بخصائص وسمات جعلته يلقب بأمير القصة العربية القصيرة وعميد القصة القصيرة وتشيكوف مصر وغيرها من الألقاب. إنه الأديب الكبير الراحل دكتور يوسف إدريس. ويوسف إدريس استطاع وهو الطبيب أصلا بمشرة الجراح الماهر أن يغوص في أعماق شرائح المجتمع المختلفة ليخرج لنا أدبا رفيعا يجسد قضايا هذا المجتمع، كما أن هذا الكاتب الكبير الذي درس الطب لم يكن يحلم يوما بأن يكون كاتبا، إلا أنه وجد نفسه بحسه المرهف منغمسا في مشاكل بلده غارقا في قضاياها. ودخل الطبيب يوسف إدريس المجال الأدبي مستخدما قلمه هذه المرة، محاولا فتح أحشاء الوطن، منقبا عن الفاسد فيه، ومعبرا عن وسائل التغيير بتعبير ثائر، يحاول الكشف بما تجيش به نفسه عن أوضاع الخلل، ويطرح بعقل راجح حلولا لهذه الأوضاع. وقد ولد الدكتور يوسف إدريس في محافظة الشرقية في 19 من مايو عام 1927، وحصل على بكالوريوس الطب والجراحة في عام 1952، وعمل في مجال الطب بعض الوقت، لكنه وجد أن حياته قدر لها أن تتغير تغيرا كاملا يتلائم مع طبيعة نفسية هذا الأديب وتفكيره، فترك الطب وتفرغ للأدب، وأخذ في نشر قصصه في الدوريات والصحف قبل أن تتوالى كتبه التي تضمنت أعماله القصصية والمسرحية. فقد بدأ دكتور يوسف إدريس حياته الأدبية بكتابة القصة القصيرة، وكانت مجموعة أرخص ليالي هي هلال ثبوت شرعيته ككاتب قصة مجدد. فقد كشفت هذه المجموعة عن قابلية القصة القصيرة لاحتواء مناطق جديدة في الحياة كانت مهملة، وأن الأشياء الصغيرة هي العالم في الحقيقة. ولذا فقد جاءت هذه المجموعة القصصية شيئا مغايرا في موضوعاتها ولغتها، وعرف القراء أن هذا اللون الذي يسمى بالقصة القصيرة يمكن أن يكون سلاما فعالا في معركة حلم التغيير. وكما برع الدكتور يوسف إدريس في كتابة القصة القصيرة، فإنه طرق أيضا الرواية والمسرحية والمقال السياسي، فجدد في المسرح رؤية ومضمونا وشكلا، وكانت مسرحية الفرافير طريقا جديدا للمسرح المصري، كما تشهد روايته الحرام المنح الواقعي الذي ارتاده ليعبر عن المسحوقين في واقع الظلم. هكذا خرجت أدبيات يوسف إدريس الطبيب تظهر للعيان روح قلم الطبيب الذي أخذ يغوص في أعماق مريضه ويضع يده على العلة. ويقول الدكتور طه حسين عن كتابات يوسف إدريس موضحا العلاقة بين كونه طبيبا واتجاهه نحو الأدب، فيقول: إن يوسف إدريس حين يكتب يضع يده على معناه كما يضع يده على ما يشخص من العلل حين يفحص مرضاه وينقل إلينا خواطره كما يصور أوصاف العلل وكما يصف لنا ما ينبغي من دواء. ويبدو أن الدكتور طه حسين كان قد استشف من اهتمام يوسف إدريس بالأدب وشغفه به أنه سيترك مهنة الطب، فنصحه الدكتور طه حسين على الفور بعدم اعتزال هذه المهنة، غير أن دكتور يوسف إدريس لم يأخذ بهذه النصيحة. أتمنى على الأديب يوسف إدريس ألا ينقاد للأدب ولا يمكنه من أن يشغله عن الطب أو يستأثر بحياته كلها، فالأدب يجود ويرقى ويمتاز بمقدار ما يجد عند الأديب من مقاومة له وامتناع على مغرياته وانصراف عنه بين حين وحين. وما أشك في أن عنايته بالطب حين تتصل وتقوى ستمنح أدبه غزارة إلى غزارته وثروة إلى ثروته وستزيد جزوته ذكاء وقوة ومضاء. هكذا كانت نصيحة الدكتور طه حسين. لكن يوسف إدريس هجر الطب إلى الأدب بصفة نهائية، وعبر في قصصه عن آلام مجتمعه وأحلامه، عن طموحات البسطاء وتطلعات المحرومين الذين تدوسهم أحياناً عجلات المجتمع الغليظة القاسية، وهو ما نشعر به في قصة الكنز التي كتبها في مجموعة أليس كذلك، والتي نستمع إليها الآن. عبد العال مخبر بوليس طويل أسمر، وعلى ظهر يده اليمنى سمكة فمها مفتوح وذيلها مشقوق وعلى عينها نقطة. عبد العال مخبر، ومع هذا فله عيلة وزوجة أحيانا تناكفه وأحيانا ترضى عنه وأحيانا يحلف عليها يمين الطلاق، ونادرا ما يقع اليمين. ولعبد العال ماهية قدرها 10 جنيهات بما فيها كل ما ناله ولم ينل من علاوات. وعبد العال سعيد جدا بحكاية المخبر. إذا ركب الأتوبيس وجاء الكمساري قال له بوليس، وأحس بأهميته وهو يقول بوليس، والناس يرمقونه ويضربون له بعيونهم السلام. وعبد العال مثل كل الناس يحلم بالمستقبل، وهو لا يحلم حلما عاديا مثل أن يصبح ضابطا أو مساعد حكمدار، بل هو في الحقيقة يحلم أن يكون وزيرا للداخلية. يا سلام يا سلام، يصحى الواحد ويلاقي نفسه وزير، وزير له عربة وله حاجب، ويقف على باب منزله عسكري على الأقل بشريطين، بسيطة وليست على الله ببعيدة. فالذي خلق الأرض والسماوات من العدم ألا يمكنه أن يخلق من العسكري وزيرا؟ ثم لماذا لا يخلق منه وزيرا وهو دونا عن رفاقه يجيد القراءة والكتابة ويرطن أحيانا بألفاظ إنجليزية ويلتهم الصحف ويعرف كوريا ويستطيع أن ينطق اسمها مارشوند صحيحا؟ وعبد العال من مدة كان معه تحقيق وسين وجيم، فقد اشترك مرة في ضبط واقعة واستلم هو المضبوطات وأمضى بذلك. وبعد أيام جردت الأحراز فوجدوا حرزا ناقصا، وجاءوا بعبد العال وسألوه وأنكر، وألحوا في السؤال وأغلظوا وتلجلج، وشك فيه الضابط وهدده بالتفتيش. ورأى عبد العال في عينيه أنه ينوي حقا التفتيش، وحينئذ مد يده في جيبه وأخرج منها الحرز المفقود، وكان الحرز هو الدليل المادي في القضية، فقد كان شيكا مزورا، شيكا بمبلغ 100,000 جنيه أتقن تزويره. واستغرب الضابط وفتح محضرا وراح يسأل، وتوقف عند السين التي تقول: لماذا احتفظت بالشيك المزور معك؟ ولم يستطع عبد العال أن يدلي بسبب واضح، همهم وغمغم وقال كلاما فارغا كثيرا لم يقنع الضابط ولم يقتنع به هو. وفي آخر النهار عاد عبد العال من القسم منهوكا محطم القوة، عاد وقد خصم من مرتبه نصفه، ونقل من المباحث وأنذر بالفصل، عاد وهو حزين ساخط، ومع ذلك كانت في أعماقه طراوة رضا وسعادة، فلا أحد قطفة إلى أنه كان قد احتفظ بالشيك المزور ليستخرج له صورة فوتوغرافية طبق الأصل، صورة كلفته كثيرا ودفع فيها 15 قرشا. ومضى اليوم، ومضت وراءه أيام، وذهب حزن عبد العال وسخطه، ولكن بقيت صورة الشيك المزور، وللآن لا تزال أسعد لحظات عبد العال هي تلك التي يهرب منها من زحمة الناس ويختلي بنفسه، ويطمئن إلى أن أحدا لا يلحظه أو يراه، ثم يخرج حافظة نقوده بعناية ويستخرج من جيب مخصوص منها صورة الشيك، ويحس بالرعد في أذنيه والتنميل في أطرافه وهو يرى شعار البنك والحروف المطبوعة، ثم وهو يقرأ الجملة الخالدة ويملس عليها بأصابعه: ادفعوا لحامل هذا 100,000 جنيه مصري لا غير. ويستمر يحدق في الشيك حتى تهجع الزوابع التي في جوفه، ثم يطويه بعناية ويعيده إلى جيبه الخاص في المحفظة، ويتنهد وكأنما قد انتهى من اعتراف أو صلاة، ثم يعود هو في بطء إلى الناس وزحمتهم، يعود كما كان عسكريا طويلا وأسمر، وعلى ظهر يده اليمنى سمكة فمها مفتوح وذيلها مشقوق وعلى عينها نقطة. وهكذا عزيزي المستمع نلاحظ في هذه القصة، قصة الكنز، أن الكاتب الكبير يوسف إدريس الذي رحل عن عالمنا منذ 5 أعوام يتعامل بإحساس الفنان وأدوات الطبيب مع شخصية عبد العال مخبر البوليس، هذه الشخصية التي تظهر دقائق بشرية خاصة تشكلت في حدث ما، وهو هنا الحصول على صورة من الشيك المزور. نلاحظ أنه كان يحلم من قبل أن يكون وزيرا للداخلية، ومن غير التعسف القول هنا أن عبد العال كان أحد المرضى البسطاء الذين يمكن أن نتخيل أنهم كانوا يعالجون في عيادة الدكتور إدريس الأدبية. إن مخبر البوليس هنا إنسان ككل إنسان عادي، له صفات الضعف الداخلي والقوة الظاهرية معا، والتميز في بعض الأحيان. نشير هنا إلى السمكة ذات الفم المفتوح والذيل المشقوق والنقطة على عينها، والتي كانت على ظهر يد عبد العال اليمنى. ويؤكد هذا الوصف الذي كرره دكتور إدريس بساطة هذا المخبر الشديدة مع قوته الظاهرية وتميزه بهذه الأوصاف هو السبيل الوحيد لجعله يختلف عن الكثيرين من البسطاء غيره. كما أن لعبد العال صفة أخرى تجمعه مع الجنس البشري كله، هي البحث عن حلم يتحقق مهما يكلف الإنسان، مهما يكلفه ذلك من تكلفة. أما الاختلاف هنا في شخصيته، والذي يجعل من هذه القصة القصيرة عملا متميزا برغم أننا نراها في الواقع كثيرا، الاختلاف في التناول والرؤية والمعالجة التي جسدت لنا شخصية هذا المخبر، باعتباره في التحليل الأخير أحد المرضى من البسطاء. أما علته فهي الإحباط أو الطموح غير المتحقق، والذي يتحول بعد وقت في نموذج عبد العال إلى شيء عادي متكرر لا يتوقف عنده الإنسان كثيرا. ونعود عزيزي المستمع إلى آراء النقاد حول دكتور يوسف إدريس كأديب وطبيب، فها هو الدكتور علي الراعي يتساءل: أهي دراسة الطب فقط هي التي تجعل الدكتور يوسف إدريس شديد الاحتفاء بالموت مستخفا به في نفس الوقت؟ أهي خبرته بالأجساد الميتة التي تنزع عن الموتى ثياب القداسة وتجعل جثثهم أشياء أليفة نستطيع أن نضحك معها وندعبها، بل ونضحك على حسابها في بعض الأحيان؟ ويضيف الدكتور علي الراعي قائلا: فلا ريب أن الطب كان له أثره في نظرة يوسف إدريس إلى الحياة، هذا أمر لا جدال فيه، ولكنه لا يمكن أن يكون وحده مسؤولا عن خاصة بذاتها في فن يوسف، ألا وهي ذلك المزاج الغريب من الافتنان والتفسس الذي يبدو واضحا من خلال قصصه نحو الموت. إنه مقدر له، غير عابئ به في نفس الوقت، مدرك لسره وعاجز عن بلوغ ذلك السر في حقيقته، وهو يعلم كثيرا من الحقائق المادية عن الموت، وكل الذي يعلمه يعمق من جهله، والنتيجة أن يوسف إدريس مفتون بالموت، منكر له معا، يجد فيه مأساة وملهاة وحكمة وسخافة. ومن جانبه قال الأديب الأستاذ أحمد عباس صالح في شخصية الدكتور يوسف إدريس التي امتزجت فيها الجوانب العلمية بحكم الدراسة مع الجوانب الأدبية بحكم الموهبة والاهتمامات: يتميز يوسف إدريس بأن ثقافته الأولية علمية، تقوم على الاختبار المعملي والملاحظة والقياسات إلى آخر تلك الشروط التي يتطلبها الفحص العلمي. ولذلك فعندما اكتشف يوسف إدريس موضوعه في قصصه وهو الشعب، لم يسقط أفكاره على هذا الكيان المعقد، بل راح يفحصه ويدرسه ويتأمله ويضعه مواضع الاختبار ويقيسه على المعايير الممكنة في الشعوب الأخرى والجماعات. وكانت طريقته أن يختار قطاعا ما أو خلية واحدة يراقبها ويعرف دوافعها ويكتشف علاقتها بالنسيج الكلي، حتى إذا رأى أنه اكتشف شيئا ذا بال عاد فقدم اكتشافه في بناء قصصي مسرحي. وكانت اكتشافاته عديدة. اكتشف أن هناك علاقات حيوية بين الكائنات جميعا، فعل ذلك بالنسبة لطفل وشجرة، حيث أوت الشجرة الصبية في بطنها كما لو كانت أما، وأصبحت جذوعها تدفئه وتفرز عصارات تساعد على راحة الصبي. اكتشف غريزة الحياة وكيف تأتي بالمعجزات حين تتعرض للخطر، واكتشف الخوف وكمونه وانفجاره في مسرحية اللحظة الحرجة، واكتشف أن قانون القوة هو القانون الأساسي، وأن كل القوانين تتفرع منه. وعبر عن ذلك في أكثر من عمل فني، وأبرزها جميعا مسرحية الفرافير. وفي تصويره لشخصية الدكتور مازن طبيب الامتياز الحديث الذي ينظر إلى الحياة من زاويته الخاصة، يتحدث الدكتور يوسف إدريس في قصة قصيرة باسم الحالة الرابعة، يتحدث حديثا نتعرف منه على بعض الخصائص الشخصية لهذا الطبيب الذي نشأ في بيئة أرستقراطية ووضعه قدره في نبطجية بيت الامتياز. رأى فيه فئات متناقضة ومختلفة من الشعب، في شخصيات مليئة بمعاناة الحياة وصعابها ومدى بؤس الفقراء في تصوير بالغ الدقة والنفاذ إلى أعماق النفس البشرية. وتبدى ذلك من الجمل سواء الوصفية أو الحوارية المعبرة، فضلا عن الموقف الذي أوجده المؤلف الطبيب ليجمع به هذه المفارقات بعضها ببعض. ولنستمع إلى بعض مقتطفات من هذه القصة القصيرة. انتهى العشاء، ذهب الدكتور مازن كي يقوم بنوبطجيته في الاستقبال. كان عشاء بيت الامتياز سخيفا في ذلك المساء كعادته كل مساء. كان مكونا من بطاطس مفروض أنها محمرة، ولم تكن لا محمرة ولا مسلوقة ولا شيء من هذا القبيل، إنما كتل لزجة متراصة من مادة البطاطس يفصلها زيت رخيص، ثم أرز باللبن أو بطاطس باللبن أو حجارة وحصى أي زلط باللبن، كله ماشي وكله لا يقيم أود مخلوق. كان العشاء محنة يضطر إليها الأطباء الذين لا يملكون سوى مرتباتهم، وحتى لا يملكوها كلها، فجزء غير قليل منها يذهب إلى عائلاتهم التي رأت المر كي تنفق عليهم وتجعلهم في نهاية الأمر أطباء قد الدنيا. أما الدكتور مازن فلم يكن يحفل بالعشاء أو الغداء أو حتى بطعام بيت الامتياز كله. كان أبوه أحد كبار الأطباء في وزارة الصحة، ومن صغره وهو يذهب إلى المدرسة في عربة ويعود في عربة. وحين كان في كلية الطب لم يره زملاؤه الطلبة إلا ثمة شيء جديد قد أضيف إليه، قد يكون جاكيتة وقد يكون في أحلك الأحوال منديل صدر جديد. وكان العمل بالنسبة للدكتور مازن شيئا مهما حقا. اليوم الذي يأخذ فيه نبطشية كان يسبقه إعداد أيما إعداد، فلا بد أن يتفق مع اثنين من زملائه الغلابة على أن يأتوا ليسلوه في نبطشيته، ويختارهم الدكتور مازن بعناية، فأحدهم لا بد يجيد رواية النكتة ويخلق من التفاهة فكاهة، أما الآخر لا بد أن يكون عليما ببواطن الأمور يحدثه حديث العارف عن الأسرار الرهيبة التي تدور داخل جدران المستشفى. ويلفت الدكتور إدريس انتباهنا في هذه القصة، بالإضافة إلى شخصية الدكتور مازن بطل القصة، إلى شخصية أخرى تعتبر شخصية أساسية هي الأخرى في هذه القصة، وهي شخصية المرأة المراقبة التي ليست لها مأوى سوى قسم البوليس، وجاء بها المرض بين يدي الدكتور مازن. ولنستمع إلى هذا الجزء من القصة لنعرف كيف يجسد لنا الدكتور يوسف إدريس هذه الشخصية الغريبة. وتطوع العسكري بالشرح وقال إن الحالة التي يصطحبها حالة امرأة مراقبة ليس لها منزل تراقب فيه، ولذلك تقضي الليلة في القسم. وقد أبلغت الليلة بأنها مريضة وعلى الفور لم يدعه الدكتور مازن يكمل هذه السخافات، أشار إلي أن يصمت وتطلع إلى المرأة بحب استطلاع حقيقي. لم يكن في حياته قد رأى امرأة مسجونة أو حتى مراقبة، وكان يعتقد أن الواحدة منهن لا بد أن تكون جرمة طويلة عريضة تفوح منها القوة وينضح جلدها شراسة، ولها عين وقحة وأخرى فيها دهاء الثعالب وسم الأفاعي. وكانت دهشة الدكتور مازن، وأصيب الدكتور مازن بخيبة أمل. كانت المرأة دودة صغيرة قد التفت حول نفسها، لا قوة فيها ولا جبروت ولا شراسة فيها ولا غدر، ولا يصدر عن عينيها إلا استسلام ذليل. وفي براعات قصصية يكشف لنا الدكتور يوسف إدريس عن كوامن في هذه الشخصية، أي المرأة المراقبة، عندما يكشف عليها الدكتور مازن ويعرف أنها مصابة بالسل، ويخبرها ظنا منه أن النار ستشتعل في رماد تلك المرأة فتنتفض وتصرخ، ولكنها أجابته بلا مبالاة وكأنها تريد إغاظته. طب من عارف؟ ويسألها الدكتور مازن عن سبب معرفتها أنها مصابة بهذا الداء، ويسترسل الدكتور يوسف إدريس في هذا الجزء من القصة فيقول: ولم تعتدي للمرأة أو تتنحنح أو تصطنع التذكر، إنما وهي نائمة صاحية والكلمات تجهدها شفتاها فتخرج ميتة لا حرارة فيها ولا انفعال. مضت تقول: يا خويا ولا حكاية ولا حاجة، أنا أصلي من الفيوم، وأول ما وعيت لقيت نفسي شايلة الشاي مع أبويا في الموقف، ولما مات أبويا بقى المرحوم بقيت أعمل أنا الشاي، وحباني جدع سواق وحبلت، أيوة حبلت، وسقطتني مرات أبويا، ولما داقت الفيوم في وشي جيت مصر، مصر أم الدنيا، أم الدنيا بصحيح. جيت مع سواق، وبعدين اتلميت على واحد نشال بقى ياخد عليا فلوس وعلمني الصنعة. خد يا خويا، خد قلمك البركر، خد. ها، حسيت بحاجة بقى؟ ما طولش عليك يا سعادة البي، خدني الواد معاه، واتحبست مرة ومرة تانية وتالتة وطلعت، طلعت، وراقبوني كتير. وتفتكر سكوت؟ لا، بقيت انشل برضك، وتجرت في الحشيش، وبقيت اكسب واكسب، وبقيت معلمة قد الدنيا، وليا رجالة، وقد انت شايف اهو يا سعادة البيه، قد انت شايف كويس العيشة، اللي يحب النبي زق. كانت تتكلم كمن يحلم، غير حافلة بمن يسمع كلامها أو مقيمة وزنا للطبيب وسماعته ومعطفه، ولا حتى ملقية بأي اعتناء إلى العسكر الواقف بجانبها منتصبا كما صورة العادم. وكما بدأت في هدوء أنهت كلامها في خفوت حتى سكتت. وطوال الحكاية كان وجه الطبيب كشاشة العرض، تتغير عليها الألوان وتتبدل. كان يسمع أشياء خطيرة تقال هكذا بسهولة، وكان وجهه يحمر ويصفر كالعذراء. وكانت المرأة تعترف بكل شيء دون حياء أو خجل، كأنها أستاذة تحاضر في علم النفس. ورغم كل ما اعتراه وأذهله، فقد كان عليه أن يقول شيئا يبدد به الانتظار الصامت الذي ساد الحجرة. فسألها الدكتور مازن وهو يقهقه ولا يدري لماذا يسأل أو يقهقه: وانت بقى مالكيش أهل؟ ايه بقول مالكيش أهل؟ فقالت وهي تريح رأسها على الحائط: لا ليه يا سعادة البيت. ايه؟ بنت. وعاد يسأل وهو لا يدري لماذا يسأل: ليه انت يعني اتجوزتي ولا؟ فقاطعته على الفور وهي تسبل عينيها: وتفرق ايه بقى يا سعادة البي لما تكون بنت العسكري ولا بنت المعلم؟ هم الاتنين أزفت من بعض. ومضى في أسئلته التي كان يلقيها من وراء عقله: طيب وبنتك فين دلوقت؟ ولمح أولى دلائل الحياة في بريق لمع في عينيها وهي تقول: في المدرسة. إيه؟ أيوة يا سعادة البيه، بتروح المدرسة وبتطلع كمان الأولى. أيوة دي بنت شاطرة قوي قوي قوي. وتعجبك. طيب السؤال يعني ولو انه في احراج شوية يعني بتصرفي عليها منين؟ يوه بقى يا سعادة البيه، ربك ما بينساش حبيبه. وسألها وقد انتابه بعض الضيق، طب ومودياها المدرسة ليه؟ هو انت يعني ناقصة؟ وازداد البريق في عينيها الخابيتين وهي تقول عايزها تطلع دكتورة. وأعقبت إجابتها بسرب من الضحكات الخليعة الميتة، وتمتم دكتور مازن في سره عايزها تطلع دكتورة، نتكسد النيلة. وفي نفس الوقت عثر على السبب الذي من أجله كان دكتور مازن يردد أسئلته التي بدت له سخيفة لا معنى لها وليس وراءها طائل. كان عقله حتى هذه اللحظة يضرب أخماسا في أسداس ويفكر فيما يفعله من أجلها، فهو لا يستطيع إدخالها المستشفى، فليست هناك أسرة خالية، ولا يستطيع رفع الرقابة عنها، فليست له السلطة وليس لها بيت. وبعد طول حيرة الطبيب مع هذه المرأة ذات الشخصية الغريبة عليه، سألها عما يمكن أن يفعله لها، فقالت المرأة بقولك إيه بقى يا سعادة البيه، لا تعمل لي ولا أعمل لك، اديني الأجازة وخلاص. وبعد أن كتب دكتور مازن الإجازة لهذه المرأة التي التقطت الباقية الباقية من سيجارته الثالثة التي كانت ترقد على الأرض، يسترسل الدكتور إدريس في ختام القصة فيقول جلس الدكتور مازن صامتا بعد انصراف المرأة، وقد توقف تفكيره، وثمة غيظ يخنقه وإحساس بالخوف، خوف ميت بليد يزحف عليه من حيث لا يدري ولا يعلم، وتحسس بلا وعي سماعته وزرر البالطو، ثم خبط المكتب فجأة بقبضة يده حتى قفز قلمه وسقط على الأرض وانقصف سنه. وجاءت التمرجية العجوز على الخطة ولم يكن يراها حتى انفجر وراح يعيد توبيخها لقذارة المقبض والبساق العالق بالحائط، ولم يكتفي بذلك بل أقسم إنه سيكتب مذكرة للمدير لخصم 3 أيام من راتبها. وهكذا عزيزي المستمع يتضح لنا تأثر الدكتور يوسف إدريس في هذه القصة بمهنته التي مارسها بالفعل كطبيب، وما واجهه من شخصيات ومواقف جعلته وهو الأديب عميق النظر إلى النفوس، يستخدم هذه الخبرة المهنية استخداما بارعا ودقيقا، تتحول معه الشخصيات البشرية إلى صورة فنية مليئة بالصراعات والمتناقضات من الضعف والقوة والجمال والقبح والعواطف الإنسانية المختلفة. ونختم حديثنا عن الدكتور يوسف إدريس بقوله هو نفسه عن القصة: القصة لحظة كشف خارقة، نعرف من خلالها نوعا من المعرفة النافذة والمتصلة والمتشابكة بحقائق الكون، وأنا أكتب من أجل تحقيق رؤية بحيث أكون خلالها أشبه بمن يصنع حلمه بنفسه، لذلك تستغرقه تماما حالة الحلم الذي يريد أن يقدمه في أبهى صورة وأكملها. فالقصة عندي وسيلة لخلق كون وليس لخلق جنين. وننتقل الآن عزيزي المستمع إلى الحديث عن العلاقة الخاصة بين العلم والإيمان والأدب عند الطبيب الأديب والمفكر الكبير الأستاذ الدكتور مصطفى محمود، الذي يعتبر واحدا من أبرز الشخصيات الأدبية المصرية التي نهلت في بدايتها من العلوم الطبية بحكم الدراسة والمهنة. والدكتور مصطفى محمود يمزج مزجا رائعا وموحيا بين العلم والأدب، وذلك بصورة لا تتأتى إلا لأديب يملك ناصية التعبير الراقي واللغة العلمية السلسة في غير تعقيد أو تحزلق، بحيث يمكنه إيصال ما لديه من معلومات علمية غزيرة إلى قرائه الذين يجدون متعة خاصة في هذه الكتابات أو لمشاهدي برنامجه الشهير العلم والإيمان، الذي يتعرض فيه لظواهر كونية وحقائق خلقها الله في عباده ولكنها غائبة عن الكثيرين، أو أن بعض العلماء لا يدركون الأسرار الكونية فيها والجانب الإيماني المرتبط بها. وقد كتب الدكتور مصطفى محمود ألوانا من الأدب تشهد بتميز قلمه ورهافة حسه، وجاءت جميعها متأثرة بدراسة العلوم الطبية والجسد البشري وما خلق الله فيه من أسرار، أو بتاريخ العرب والمسلمين في مجال الطب وتفردهم فيه وأسبقيتهم على الدول الغربية في هذا المجال أو في غيره من العلوم المختلفة. ففي كتاب القرآن كائن حي يظهر لنا جليا مدى تمكن الدكتور مصطفى محمود من ناصية علمه كطبيب، على الرغم أنه متفرغ للكتابة والصحافة والأدب بعد أن قدم استقالته من وزارة الصحة التي عمل بها حتى سنة 1960. وكأديب يمتلك قدرة على التعبير عن هذه المعلومات في يسر وبساطة غير مخلة في الوقت نفسه، فيقول في هذا الكتاب: كانت الحضارة الإسلامية هي الجامعة التي أخذت عنها أوروبا علومها الطبية في عصورها الوسطى المظلمة، وقد حاول بعض المستشرقين أن يطمس هذا التاريخ فقالوا إن العرب كانوا مجرد ناقلين ومترجمين عن جالينوس وأبوقراط، وإن الطب العربي طب منقول عن اليونان والهند والفرس وليس فيه جهد إبداعي، وهو افتراء تكذبه مخطوطات الرازي وما جاء فيها من تصويبات كثيرة لأبوقراط وجالينوس. فنرى أن الرازي يخطئ أبوقراط في قوله بأن ماء الاستسقاء يصل إلى الرئة ويسبب السعال، ويصف هذا الرأي بأنه سمج، كما يخطئه في أن هزال الجسم يزيد من رواسب البول ويقول إن هذا لا يجوز، كما نرى أن البغدادي يصحح ما زعمه جالينوس من أن الفك الأسفل ليس عظمتين، ويقول بل هو عظمة واحدة. ويضيف الدكتور مصطفى محمود قائلا: وما أكثر ما استحدث الرواد القدماء من علماء العرب في صناعة الطب، كما اشتغلت المرأة العربية بالتمريض والطب من قديم الأزل. ومن النظرية الإيمانية أن تبدأ علاج المريض بأقرب الأشياء إلى طبيعته بمجرد تعديل في قائمة غذائه، فإذا لم يفلح العلاج لجأت إلى إضافة أو استخلاص أو تجزئة، إيمانا بأن الله سبحانه وتعالى قد وضع العناصر الشافية في داخل هذه العبوة النباتية لحكمة له. وقد قدم الدكتور مصطفى محمود الطبيب الأديب للمكتبة العربية والإسلامية حوالي 60 كتابا، منها أكل عيش، الله والإنسان، إبليس، الله، محمد التوراة، رأيت الله، السر الأعظم، الوجود والعدم، عنبر 7. كما قدم أيضا الدكتور مصطفى محمود قصصا مثلت في السينما، منها المستحيل، شلة الأنس، وقدم أيضا مسرحيات منها الزلزال، الإنسان والظل، الزعيم، الشيطان يسكن في بيتنا، الطوفان. هذا بالإضافة إلى العديد من البحوث مثل أينشتاين والنسبية، أسرار القرآن، والقرآن محاولة لفهم عصري، وسقوط اليسار. وهناك أيضا العديد من القصص التي كتبها الدكتور مصطفى محمود، ويتضح فيها القدرة البارعة على المزج بين المعرفة الواسعة بمجال الطب ودقائقه، وبين أحداث ممتعة تجعل من القصة عملا فريدا حقا. ومن تلك الأعمال قصة العنكبوت التي جعل فيها شخصية البطل عبارة عن باحث علمي له تطلعات علمية واسعة، جعلته يذهب بخياله إلى مستوى بعيد ارتد بعده إلى لا شيء. كان البطل راغب دميان في هذه القصة التي عرضت في مسلسل تلفزيوني يريد الوصول إلى ذلك الجزء الصغير للغاية في المخ البشري، والذي يمكن أن يتحكم في ظاهرة الاستنساخ الروحي وتكرار الروح البشرية في عصور مختلفة. وقام بعمل دوائر كهربية خاصة وجرعات كيميائية لتغييب الوعي لمساعدة المخ على هذا العمل الذي جعله يتحول إلى قاتل لزوجته ولأحد الفلاحين، وجر وراءه طبيبا في الأعصاب دفعه حب استطلاعه إلى تجربة هذه الأشياء في غيبة من الباحث الذي انتهت من معمله الجرعات الكيميائية المساعدة، حتى كان جسده لا يستطيع الامتناع عنها فتوفي بسبب ذلك. أما الطبيب فتوفي هو الآخر بسبب ما أحدثه من تلامس كهربي خلال غيابه عن الوعي. ربما يكون الدكتور مصطفى محمود له عدة مقاصد في هذه القصة تؤكد هذه العلاقة الحميمة بين العلم والإيمان وبين الطب والأدب لدى الكاتب الكبير، فهي تطرح ملامح الضعف البشري الذي يحاول البشر تجاوزه بالعلم، وهذا ليس بمرفوض، فالعلم والتجريب شيء مطلوب، غير أن الإنسان يصر أحيانا على تجاوز حدوده في العلم والمعرفة بأسرار الكون، ثم يكترئ على خالقه حتى يكتشف الحقيقة، ألا وهي الضعف الكامن في الإنسان، والذي يفرض حدودا على علمه وطموحه نحو إخضاع الكون له وكسر السنن الكونية، وهو ما لم ولن يتحقق لبشر مهما بلغ به التطور والتقدم. وفي قصة قصيرة بعنوان حكاية طفل أنابيب، يحدثنا الدكتور مصطفى محمود بعلمه الغزير وأسلوبه الجميل عن شخصية الدكتور ناجي، الذي حصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة الوراثية من إنجلترا، وعن زوجته الإنجليزية كاثي التي تعرف عليها خلال دراسته هناك وجاء بها إلى مصر. يحدثنا عن محاولة هذا الباحث أن يغير في الجينات الوراثية في بويضة مخصبة من زوجته، وعن محاولته تكوين صفات السوبرمان في هذا الجنين، ثم اكتشافه أنه ليس ابنه ولا يمت إليه بصلة. ولنترك الدكتور مصطفى محمود نفسه يروي لنا هذه الحكاية. وما لم تعلمه الزوجة أن الدكتور ناجي زوجها كان يأخذ البويضات ويلقحها تلقيحا صناعيا ليجري عليها تجاربه، وليس ليزرعها في أنابيب، فما كان يشغل باله أن يكون له ابن، بل أن ينجب السوبرمان الذي ينقذ العالم. ونظرا لما قام به الدكتور ناجي عالم الهندسة الوراثية من تغييرات في هذه الجينات، فقد أدت به إلى أن يدفع ثمنا غاليا، لأنه تصور أنه يمكنه التحكم إلى هذا الحد في تركيبة المخلوق البشري القادم في أحشاء الزوجة الإنجليزية الخائنة. وعليه فقد كان كلا الزوجين مخطئين، أما الجنين فهو الذي دفع الثمن أولا بضعف في قدراته العقلية، وأما الزوج فقد قتله العشيق بعد أن افتضح الأمر. هكذا نرى أن قصة حكاية طفل أنابيب نموذج من القصص القصيرة الجميلة للدكتور مصطفى محمود، يجمع بين التحليل العلمي للحالة كطبيب وعالم، وذلك في إطار مادة قصصية سلسة شيقة تبتعد بها عن أن تتحول إلى تقرير طبي أو تقرير للحالة، بل تعطينا المعلومة العلمية والحكاية الجذابة في آن واحد. هكذا عزيز المستمع، يطل علينا الزمان جيلا بعد جيل بالكثير من الأدباء الأطباء الذين كان عملهم مداواة أمراض الأجساد والنفوس من العلل، فصار هو تخفيف معاناة البائسين ومعالجة علل المجتمع. في الأول كان الطب دراسة ومهنة يعرف فيها المرء ذو الموهبة الأدبية الكثير من أسرار الجسد التي تتفتح معها مداركه على أسرار الضعف البشري وعلى كوامنه، فيتخذها قاعدة له، كما تساعده أيضا في استخدام المنهج العلمي الدقيق في ألفاظه وسطوره، وتجعله عزوفا عن المبالغة في التنميق وزخرفة القول دون مضمون رفيع المستوى. وبمشرة الجراح أحيانا، وبسن القلم أحيانا أخرى، أو بهما معا في كثير من الأحيان، يعيش الأديب الطبيب، تمتزج في داخله روحان طيبان، أولهما المداوي للآلام المحسوسة والملموسة لدى الفرد، وثانيهما لآلام البشر معا ككائن واحد ذي مشاعر متضاربة ومتناقضة، ولكنها مرتبطة بعضها ببعض وملتحمة بنسيج الضعف البشري الذي تعرف عليها الطبيب الأديب في مقتبل حياته وإبان دراسته في كلية الطب وعلى مائدة التشريح، ثم في الحياة بكل صورها وأشكالها. ولا تزال بلادنا معطاءة معطاءة بكل خير من أبنائها من الأدباء الأطباء، الذين وإن أخذتهم هواياتهم الأدبية عن مهنتهم العلمية، فإن عطاءهم متدفق، وإنجازاتهم رائعة، وأعمالهم تعيش في وجداننا، لا نفرق فيها أبدا بين أثر الطب أو أثر الآداب، بل لأنها تخرج من قلب أديب يعرف كيف يداوي النفوس بقلمه أو بمشرته. وأحيانا كثيرة ما يكون القلم أكثر نفاذا وأبعد أثرا في معالجة أمراض الأمم وأدواء الشعوب. كنتم مع أطباء لكن أدباء. اشترك بالتمثيل طارق إسماعيل، أحمد خليل، محمد محمود، ممدوح درويش، محمود عامر، لاشين لاشين، حلمي فودة، أحمد زيادة، زين نصار، أبو سليم البحطيتي، أحمد حسن، سميا صالح، وثروة رضوان. رواها لكم سمير البنا ومديحة حنفي. التسجيل والمونتاج هشام رمضان. أطباء لكن أدباء، برنامج خاص كتبه أمير محمد نبيل، إخراج رضا الجبري.